وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة فليقاتل في سبيل الله الذين

وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Thank you. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال

من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما ويقولون طاعة والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم